بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فأهلا بكم معنا في اللقاء الأول من السلسلة الجديدة قواعد الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا السلسلة دي يا شباب أنا اديتها من فترة كبيرة من حوالي 10 سنين، لكن التسجيل بتاعها يمكن بجودة مش كويسة أو مش موجود أصلا على النت. السلسلة الحقيقة أنا شايفها مهمة جدا وبغاية الخطورة، وأنا أول واحد طبعا بستفاد منها، لكن هذه السلسلة أهديها لمجموعة خاصة من البشر، وهم فئة خاصة جدا جدا جدا من المسلمين، وهم إخواتي وأخواتي وإخواني العاملين لدين الله عز وجل. الناس اللي سهرت بالليل وتعبت وعرقت واجتهدت وفكرت وبذلت الجهد والوقت ليشرق فجر الإسلام، الناس اللي بتنفق من أموالها ووقتها وجهدها وعرقها لنصرة دين الله عز وجل، الناس اللي في كل لحظة بلاء وكل لحظة ألم وكل يعني مشكلة بتمر على أمة الإسلام يقولون وينادون كما قال الله عز وجل عنهم: ألا إن نصر الله قريب. هم بيقولوا إيه؟ يقولون: متى نصر الله؟ فالله عز وجل هو الذي يرد عليهم ويقول: ألا إن نصر الله قريب. الناس اللي بتتفطر قلوبهم لما بيشوفوا إخوانهم بيقتلوا وبيعذبوا ويضيق عليهم لأنهم فقط مسلمون، يعني مجرد بس إن أنت مسلم فتلقى الويلات وتلقى الابتلاءات، زي ما بنشوف دايما في اخواننا في الهند وفي فلسطين وفي كل بقاع الارض، وبنشوف كيف التضييق على امه الاسلام. الناس اللي بتتفاعل مع هذه الهموم، الناس اللي هي بتحمل هم دين الاسلام، هؤلاء فقط من اهدي لهم هذه السلسله المباركه باذن الله عز وجل. وهذه السلسله يعني مش عايز اغالي في ان انا اقول انها مهمه جدا وخطيره جدا، لكن هي فعلا لابد نتعلمها. ليه؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، وكثير من المشاكل اللي هنتكلم عنها في السلسلة دي أو في الدورة دي إن شاء الله يعني سقط بسببها ناس كتير جدا على طريق الدعوة، يعني ناس كتير سقطت على الطريق بسبب مشكلة أو أكثر من المشاكل اللي هنعيشها مع بعض إن شاء الله في هذه السلسلة ونتعلمها. منهم الذين سقطوا سقوطا مدوية، يعني وصلوا لمرحلة نسأل الله عز وجل العفو والعافية وألا نكون منهم. ودي هي يعني يمكن أول قاعدة هنتكلم عنها النهاردة، وهي السقطة الكبرى، وهي السقوط في نار جهنم والعياذ بالله، نتيجة إن أنت تدعو إلى الله بغير إخلاص وبغير يعني جمع القلب على الله وتصحيح النية. لأن أنتوا زي ما أنتوا عارفين أول من تسعر بهم النار 3. مين الثلاثة دول؟ أكيد أنتوا عارفينهم. الثلاثة دول يا شباب هم أكتر 3 عملوا لدين الله عز وجل. إزاي؟ هو الدين كيف يقام الدين في حياة الناس؟ ب3 حاجات: بالدعوة إلى الله، اللي هو عالم بيدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس الخير، ومنفق في سبيل الله، راجل عمال يبني مساجد ويعمل دور تحفيظ ويعمل جمعيات خيرية، والثالث مجاهد في سبيل الله بيحمي ويحفظ حوزة هذا الدين ويدافع عن الإسلام بدمه وبوقته وبكل شيء حتى مات شهيدا. الثلاثة دول اللي هم المنفق والشهيد والعالم، الثلاثة دول هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لفقدهم القاعدة الأولى من قواعد العمل لدين الله عز وجل، هي الإخلاص لله عز وجل. هذه هي القاعدة الأولى هنتكلم عنها النهاردة. بس قبل ما نبدأ عنها أنا بديكم تعريف عام بالسلسلة، إن السلسلة بتتكلم أولا زي ما قلت لكم أهديها لهؤلاء العاملين لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنتم والسامعين جميعا من هؤلاء. ثانيا هذه السلسلة هنتعرف فيها على أمور مهمة جدا، زي إيه؟ زي مثلا أنواع الدعوة إلى الله عز وجل ومقاماتها المختلفة، والفرق بين الدعوة العامة والدعوة الفردية، والتربية والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ودي حاجات كلنا بنسمعها ونشارك فيها، لكن لكل واحدة منهم مقام ولكل مقام مقال. يعني اللي يتقال في الدعوة العامة غير اللي هيتقال، غير خطاب الدعوة الفردية، غير خطاب التربية، لو انت مثلا ربنا من عليك بمجموعة من الشباب بتتابعهم وبتربيهم وتعلمهم الدين، يعني دي كلها حاجات مختلفة ومقامات مختلفة، وكل واحدة منها لها خطاب مختلف تماما. غير بقى ان انا اصلا بتكلم مع واحد لا هو هقابله تاني ولا انا اعرفه، لكن مجرد ان انا بنكر المنكر الذي يفعله او بأمره بالمعروف الذي يتركه، فده برضو خطاب مختلف تماما. هنتكلم عن الفروق دي بالتفصيل والفرق بينها وازاي كل واحدة منها تختار الخطاب بتاعها وتتعامل معاها ان شاء الله. غير كده هنتكلم برضو على بعض القضايا الحساسة جدا في الدعوة، زي علاقة الداعية بالمال، علاقة الداعية بالسلطة، علاقة الداعية التصدر، كل دي امور يعني حساسه جدا وبيسقط برضو بسببها كثير من الناس. لازم نبقى فاهمينها كويس جدا وعارفين الحدود والخطوط الحمراء فيها. برضو هنتكلم على شبهات كثيره جدا بتعرض للشباب الدعوه. طبعا انا بتكلم عليكم انتوا الشباب، يعني احنا خلاص يعني كدنا نجاوز هذه المرحله في نهايتها، يعني نهايه مرحله الشباب. لكن الشباب الدعوه بالذات في مرحله الجامعه وما بعدها، المرحله دي مرحله خطيره جدا جدا، والعمل فيها مؤثر جدا جدا جدا لاقصى درجه. ازاي؟ لو انت في كل سنه من سنين الدعوه في الجامعه او في مراحل التعليم عموما خرجت في كل سنه بواحد فقط التزم على ايديك وصلك طريق الهدايه على ايديك، تخيل ان كل سنه بتضاعف اعداد المنتمين لدعوه الاسلام ولدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والملتزمين بهديه. يعني النهارده مثلا لو احنا بنفترض ان النهارده في 1000 ملتزم بدين الله عز وجل وبسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم و1000 ملتزم بالحجاب الشرعي السليم، وال1000 دول نووا ان كل سنه واحده بس فقط هيخرج كل واحد منهم بواحد ملتزم، تمام؟ يبقى السنة الجاية هنكون كام؟ هنكون 2000، واللي بعدها هنكون 4، واللي بعدها هنكون 8، واللي بعدها هنكون 16، واللي بعدها 32، واللي بعدها 64، وهكذا. هتيجي تبص بعد 10 سنين هتلاقي العدد تضاعف من 1000 إلى مليون، تخيلوا يا شباب. وبعد 10 سنين تانيين المليون هيبقوا مليار، يعني تقريبا كل المسلمين بعد 20 سنة فقط. فإذا عشان كده بقول لكم إن الدعوة اللي هي الفردية على وجه الخصوص وهي أهم وأخطر أنواع الدعوة، زي ما هنتكلم في وقتها إن شاء الله. الدعوة الفردية اللي هي شخص بيدعو شخص وبيركز عليه لحد ما يوصل للدرجة من التدين والالتزام اللي هو بيحاول يساعده يوصل لها. فزي ما بقول لك، لو أنت على مرحلة معينة وكل سنة خرجت بواحد جديد معاك في نفس هذه المرحلة، فأعداد الملتزمين بدين الله عز وجل تتضاعف أضعاف مضاعفة. بعد سنة واحدة هتلاقي الضعف، بعد 10 سنين هتلاقي زي ما قلت لكم 1000 ضعف، بعد 20 سنة هتلاقي 1000000 ضعف، وده طبعا تغير كبير جدا في أمة الإسلام. فلذلك بقول لكم الدعوة مهمة جدا في مرحلة الشباب ومرحلة الدراسة ومرحلة العمل، في كل مرحلة أنت داعية إلى الله عز وجل. طيب هنرد إن شاء الله في هذه السلسلة على أيضا مجموعة من الشبهات اللي بتعرض للشباب الدعوة. زي مثلا كتير من الشباب بيكون اللي بيصدوا عن الدعوة إلى الله والعمل لدين الله إن هو بيعمل معاصي، فيقول لك أنا مش عارف أدعو لأني عاصي، فهل ينفع للعاصي أن يدعو إلى الله عز وجل؟ هل يجوز للعاصي أن يدعو إلى الله عز وجل؟ ده سؤال، ودي شبهة هرد عليها بالتفصيل. طيب غيره بيقول لا، أنا يعني الحمد لله بتوب إلى الله عز وجل ومش مشكلة المعاصي هي المشكلة التي تصدني عن الدعوة، ولكن عندي مشكلة تانية وهي مشكلة العلم. أنا لسه بتعلم الدين، لسه بطلب العلم، لسه بتعلم التجويد، لسه بتعلم العقيدة، لسه بتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. هل ينفع وأنا بتعلم أدعو إلى الله عز وجل؟ ودي برضو مشكلة هنتكلم عليها بالتفصيل، ومراحل الدعوة اللي تنفع لهذا الشاب اللي لسه بيتعلم دين الله عز وجل، والمراحل اللي ما ينفعش يتصدر فيها. برضو من الشبهات ومن التساؤلات اللي بترد على كثير من الشباب في أثناء يعني العمل الدعوة هي صحبتي السابقة، يعني أصحابي القدام، الشلة السابقة بتاعتي، أعمل معاها إيه؟ كان معايا صحبة، الصحبة دي كانت معاصي أو غفلة على أقل تقدير، ما بيعملوش معاصي لكن هم غافلين. تيجي تقول لهم تعالوا صلوا، تعالوا اعملوا كذا من الطاعات، هم في غفلة عن هذه الطاعات. فأعمل إيه مع هؤلاء الشباب؟ وكيف أتعامل مع صحبتي السابقة اللي هي صحبة، نقدر نقول صحبة الإيه؟ صحبة الجاهلية أو صحبة عدم صحبة الغفلة على أقل تقدير يعني. فكل التساؤل دي هنحاول نرد عليها إن شاء الله بتفصيل في هذه السلسلة المباركة. برضو من النقاشات والتساؤلات المهمة جدا جدا اللي هي مسألة التدرج في الدعوة. هل يجوز التدرج في الدعوة؟ وهل هناك تدرج في التشريع كما كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا في تحريم الخمر وتحريم بعض الأشياء والدعوة إلى بعض الأشياء؟ هل هذه الأشياء التي تدرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع مع الصحابة ومع الأمة التي كان يدعوها اللي هم كانوا يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التدرج ما زال موجود؟ وما هو الحدود في التدرج في التشريع أو التدرج في الدعوة والفرق بينهم؟ وده مهم جدا جدا. ايضا مساله التيسير، وان دايما مطلوب من الدعاه التيسير على الناس، لكن ما حدود هذا التيسير؟ وامتى يتحول التيسير الى تفريط والى تسيب؟ والفرق بين التيسير والتسيب والتفريط وهذه الاشياء بالتفصيل ان شاء الله هنتكلم عنها. ايضا هنتكلم باذن الله عز وجل على حكم الغايات والوسائل الدعويه، وايه منها المندوب وايه هو المشروع وايه هو الممنوع من هذه الوسائل. يعني مثلا هل ينفع ان انا مثلا افتح مثلا نايت كلاب واجيب فيه داعيه ويبقى بقيه اليوم سهر ورقص ويجي الداعيه يدي فيه درس؟ هل دي وسيله مشروعه مثلا؟ هل ان انا ادخل مثلا في قناه، القناه ديت مثلا تقدم حاجات خارجه وكون انا فيها داعيه، هل هذا مثلا من الامور المشروعه؟ اللي هو بنتكلم على ايه، على مساله الوسائل الدعويه. ايه الوسائل اللي ينفع، هل ينفع ادعو الى الله بوسيله محرمه، يعني وسيله محرمه اجذب بها الناس الى الدعوه، ولا لابد ان الوسيله تكون لها حكم الغايه وضبط هذا الامر بميزان الشرع؟ فهنتكلم على حكم الوسائل وحكم الغايات وارتباطهم ببعض. ايضا من المباحث اللي هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله عز وجل هي علاقه الدعوه بالابتلاء، وهل كل داعية لابد أن يبتلى، وهل العافية هي دليل على خطأ المنهج؟ يعني بعض الناس مثلا تقول فلان لم يبتلى فإذا هو خطأ في المنهج، هل هذا استدلال صحيح؟ هل لابد للداعية أن يبتلى؟ هل الابتلاء هو علامة على صحة المنهج؟ هل عدم الابتلاء والعافية من البلاء هو دليل على عدم صحة المنهج؟ ده برضو من الأمور هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. مسألة الزمان في علاج المشاكل الدعوية، يعني مثلا في مشاكل عند المدعوين، ايه الحاجات اللي هي فعلا تحتاج الى زمن وتحتاج الى وقت لابد ان انا امهل المدعوين فيه واحاول ان انا اتدرج معهم فيه واديهم وقت كبير جدا فيه، وفي امور تانية لا لابد ان احنا نعالجها معالجة مباشرة ومواجهة مستمرة. فدي كلها امور هنتكلم عنها ان شاء الله في هذه السلسلة، فأزعم من السلسلة إن شاء الله هتكون دسمة وهتكون إن شاء الله بإذن الله يعني موفقة ومصلحة لي ولكم، أنا أولا طبعا قبل أي حد، فأنا أول واحد بنتفع بهذه الأمور بمدرستها وتكرارها وتذاكرها، وطبعا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الأمور اللي ذكرناها. نبدأ إن شاء الله في القاعدة الأولى اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهي قاعدة الإخلاص. لكن قبل ما اتكلم على الاخلاص في نقطه احب اذكرها، وهي تعتبر تاصيل لمساله الاخلاص وتصحيح للنيه، وهي لماذا ندعو الى الله عز وجل، هي او ليه اصلا احنا بنفكر في الدعوه، او ليه بنحاول نشتغل في الدعوه، او ليه بنحاول نفرغ من اوقاتنا وجهدنا واعمالنا للدعوه الى الله عز وجل. فالسبب الاول والدافع الاول في الدعوة إلى الله عز وجل هو نيل رضا الله عز وجل. فالدعوة إلى الله هي أشرف الكلام وأحسن الكلام، ربنا اللي قال كده ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله هي أحسن الكلام على الإطلاق، فأنت تتعبد إلى الله عز وجل بأحسن الكلام. طيب إيه كمان يعني يدفعني إن أنا أدعو إلى الله عز وجل؟ الدعوة على الحقيقة هي أشرف مقامات العبودية. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نتأمل مع بعض أن الله عز وجل لما خلق البشر واصطفى أفضل البشر على الإطلاق، من هم أفضل البشر على الإطلاق يا شباب؟ مين أفضل البشر على الإطلاق؟ الأنبياء، صح؟ الله عز وجل لما اصطفى زي ما أنتوا قلتوا الأنبياء وهم أفضل البشر على الإطلاق، ما هي المهمة؟ ما هي الوظيفة؟ ما هي العبودية التي اختار الله عز وجل الأنبياء لها؟ هل اختارهم، احنا بنفكر مع بعض يعني بنناقش مع بعض، هل اختارهم أن يكونوا عباد زهاد تاركين للدنيا متفرغين للعبادة وفقط رهبان في كهوف في أماكن منعزلة عن البشر في محاريب مستقلة وكان هذا حال الأنبياء؟ هل ده كان حال الأنبياء؟ هل كان حال الأنبياء أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم أنهم يكونوا أغنى وأكثر الناس مالا وإنفاقا في سبيل الله؟ هل اصطفاهم الله عز وجل أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله وفقط؟ طبعا الأنبياء كان لهم من كل هذه العبوديات حظ، بل أوفر الحظ والنصيب، لكن المهمة الأولى والمحورية و الوظيفة الأساسية والعبادة الأساسية التي اختار الله عز وجل لها الأنبياء كانت هي الدعوة إلى الله والدلالة على شرع الله عز وجل. تخيلوا، فلما ربنا سبحانه وتعالى يصطفي أفضل البشر على الإطلاق وأحبهم إلى الله على الإطلاق لوظيفة، لا شك أن هذه الوظيفة هي أفضل الوظائف وأشرف المقامات في عبادة الله عز وجل، ألا وهي الدعوة إلى الله بمفهومها الشامل. يعني مفهومها الشامل، يعني الدعوة إلى الله بمفهومها الشامل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، سواء سيدنا محمد أو أي نبي عليه الصلاة والسلام، كان بيمثل القدوة، فكان بيدعو إلى الله مش بس بالقول، بالقول وبالفعل وبالعبادة وبالإنفاق وبكل شيء. فهذه أشرف مقامات العبودية، وهي الدعوة إلى الله والدلالة على شرع الله عز وجل وتعليم الناس الخير. فأنت لما تدعو إلى الله عز وجل أنت بتتعبد إلى الله بأشرف المقامات في العبودية. طيب إيه كمان من أسباب أو نوايا أو دوافع الدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله هي سبيل النجاة. كان ممكن نقول هي سبيل نجاة، يعني أحد سبل النجاة، لكن في الحقيقة هي سبيل النجاة. ليه بقى؟ لأن احنا لو فتحنا المصحف وقرأنا مع بعض كده هنجد أن الله عز وجل يقول مثلا في قصة سيدنا نوح، قال الله عز وجل: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الله عز وجل لما أنجى سيدنا نوح نجى معه المؤمنين. الدعاء إلى الله عز وجل الذين استقاموا على دعوة الله عز وجل. ويقول الله عز وجل في قصة سيدنا هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. خدوا بالكم هنا لفظ المعية، لفظ المعية مع النبي، وهنفهم معناها دلوقتي إنها هي الدعوة. وأقولها لكم على طول أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه هم دعاء إلى الله. فكل ما تيجي آية معنا دلوقتي وتلاقي فيها ومن معه، اعرف المعية من شروطها الدعوة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من الناجين لابد أن تكون إلى دين الله عز وجل من الداعين. طبعا أنا بقصد هنا الدعوة بمفهومها الشامل، مش أقصد الدعوة المنبرية أو الدعوة العامة أو أنت بتدي دروس على قنوات أو عندك قناة على التليجرام أو قناة على اليوتيوب أو صفحة على الفيسبوك أو ليك درس في المسجد أو لا لا، الدعوة بمفهومها الشامل بتدعو إلى الله عز وجل حتى لو بالكلمة الطيبة، حتى لو بأخلاقك، حتى لو بحجابك، حتى لو بسمتك، حتى لو بهديك، حتى لو بإتقانك لعملك، حتى لو بمذاكرتك وتفوقك. كل هذه المرافق من مرافق الدعوة أنت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في مرفق من مرافق الدعوة هذه بأي درجة من الدرجات فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب هذه المرتبة تكون معيتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دعوتك إلى الله عز وجل. فكل الآيات اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي فيها النجاة، اللي فيها النجاة للمؤمنين، كانت نجاة لأنهم أيضا كانوا من الدعاء، مش بس نجاة لأن هو كان معاه بالإيمان أو بالتوحيد إن هو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هذه ليست كافية. وهنعرف دلوقتي ليه ليست كافية لما نشوف قصة أصحاب السبت. فالدعوة إلى الله هي سبيل النجاة زي ما قلنا في قصة سيدنا نوح: فكذبوه فنجيناه ومن معه. وفي قصة سيدنا هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وفي قصة سيدنا صالح: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. وفي قصة سيدنا لوط لما ربنا سبحانه قال له: فأسر بأهلك بقطعة من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وفي قصة سيدنا موسى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن أخطر قصة ولا نوف معها وقفات سريعة بتبين لنا أن الدعوة هي سبيل النجاة هي قصة أصحاب السبت. عارفين قصة أصحاب السبت يا شباب؟ باختصار قصة أصحاب السبت كانت قصة حدثت لبني إسرائيل. بني إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، تمام؟ فالله عز وجل يقول: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. شوفوا عجيب الابتلاء، والله عز وجل يبين ليه الابتلاء ده وقع، ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الابتلاء العظيم. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لأنهم كانوا على معصية، كانوا على تفريط في طاعة الله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل بهذا الابتلاء الشديد. إيه الابتلاء؟ إن اليوم اللي ربنا حرم فيه الصيد اللي هو يوم السبت، الحيتان اللي هو السمك يأتيهم شراعا. يعني إيه شراعا؟ يعني تشوف الزعانف بتاعته كده طالعة من المية. واليوم الثاني اللي هو بقية أيام الأسبوع اللي هو غير يوم السبت مفيش سمك خالص، يروح يصطادوا ويرجعوا مفيش سمك. يروح يوم السبت اللي هو المحرم عليه والصيد فيه، يلاقوا السمك طالع كده على وش البحر بيقول لهم أنا هنا أهو مدوا إيدكم بس خدوني. ففضل بني إسرائيل على هذا الابتلاء مش عارفين يعملوا إيه. يوم الثاني الثالث، طب وبعدين عدى أسبوع عدى الثاني، طب هنموت من الجوع. فتحيلوا على شرع الله عز وجل. خدوا بالكم إن هنا المعصية كانت حيلة، ما كانتش معصية مباشرة. فعملوا إيه؟ رموا الشباك يوم الجمعة ولموا الشباك يوم الأحد. يبقى هما كده يوم السبت عملوا إيه؟ ما عملوش حاجة. لكن في الحقيقة الصيد حصل إمتى؟ حصل يوم السبت، لأن السمك ما جاش وقع في الشبك إلا يوم السبت. هما تحايلوا على شرع الله عز وجل عشان إيه؟ عشان يبقوا اصطادوا وفي نفس الوقت إيه؟ ما خلفوش الأمر. ففئة من المسلمين أو الموحدين أو بني إسرائيل يعني في هذا الوقت، وهم كانوا المسلمين الموحدين في هذا الوقت، عملوا إيه؟ تركوا هذا الصيد، قالوا لا الكلام ده حرام وده تحايل على الشرع ومش هنعمله، وانزووا وابتعدوا عن هؤلاء العاصين. وفئة تانية قالت لا، احنا مش بس هنكف عن الصيد، لا احنا هنروح ننهاهم عن هذا المنكر. فانقسم المجتمع لثلاث فرق، الفرقة الاولى اللي هي فرقة العصاة، الفرقة الثانية فرقة اللي هم تركوا المعصية وتركوا الدعوة، والفرقة الثالثة اللي هم تركوا المعصية وقاموا بواجب الدعوة الى الله عز وجل. واضح يا شباب الثلاث فرق عارفينهم؟ اللي فاهم الثلاثة يكتب رقم واحد عشان بس اتاكد انكم صحيحين معايا. يبقى هم اتقسموا لايه؟ لثلاث فرق، فرقة اللي هم العصاة، وفرقة اللي تركوا المعصية وتركوا الدعوة، وفرقة الذين تركوا المعصية وقاموا بواجب الدعوة الى الله عز وجل. تمام. طيب لما نزل العذاب الله عز وجل أنجى من هؤلاء، إيه رأيكم؟ قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى الله عز وجل أنجى الذين ينهون عن السوء. طيب وفين التانيين اللي هم امتنعوا عن المعصية وامتنعوا عن الدعوة؟ الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنجى مين؟ أنجى الدعاء إلى الله فقط، أنجى الدعاء إلى الله فقط. طيب واللي كانوا ساكتين وضعهم إيه؟ اختلف فيهم أهل العلم. فبعض أهل العلم قال سكتوا فسكت الله عنهم، وبعضهم قال عذبوا مع المعذبين، لأنهم لما سكتوا كانوا إيه؟ كانوا من العاصين. فإذا نرجع للقاعدة بتاعتنا اللي احنا نتكلم عنها، فالدعوة إلى الله هي سبيل النجاة. فأنت لو مش هتدعو إلى الله لن تنجو، لن تنجو. كذلك زي ما انتوا عارفين الحديث الذي ضرب الله عز وجل فيه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن المجتمع كله، ضرب له مثل بالسفينة، ان السفينة سفينة المجتمع مجموعة استهموا فكانوا في اعلى السفينة ومجموعة كانوا في اسفل السفينة. فكان المجموعة اللي في اسفل السفينة عايزين يشربوا وعايزين يسقوا، فيعملوا ايه؟ هيضطروا يطلعوا على المجموعة اللي في اعلى السفينة فياخدوا الجرادل بتاعتهم ويبدأوا يملوا وكلام زي كده. فايه اللي يحصل؟ يتضرر القوم اللي في ايه؟ في اعلى السفينة، لان هم بيوقعوا عليهم مية وبيعملوا دوشة وبيطلعوا وبينزلوا يخربوا عليهم المكان بتاعهم وكده. فالمجموعة اللي تحت قالت والله احنا يعني زهقنا الناس اللي فوق دي، وكل شوية نطلع نصحيهم من النوم اذا كانوا نايمين، او نعد عليهم اذا كانوا مستريحين او بيأكلوا او بيشربوا، ونضايقهم وناخد كمان مية ونوقع وكده. احنا في حل للموضوع ده. ايه الحل؟ ان احنا نعمل خرق في السفينة، نعمل ثقب تحت في الجزء الاسفل السفينة، الثقب ده هتخش لنا منه المية، فبالتالي نقدر احنا نشرب ونسقي وننتفع بالمية وفي نفس الوقت ايه ما يتضررش الناس اللي فوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. يعني لو سابوهم يخرموا الخرم ده اللي هيحصل اللي تحت هيهلكوا والسفينة كلها هتغرق. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى إذن سفينة المجتمع كلها تغرق لو احنا تركنا الدعوة إلى الله عز وجل، وده اللي احنا بنعاني منه الآن. شوف يا شباب، لما الدعوة إلى الله عز وجل منعت وضيق عليها في السنين اللي فاتت، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في مجتمعنا؟ انتوا شايفين كمية التغير اللي حصلت في المجتمع؟ شايفين كمية المعاصي اللي انتشرت؟ شايفين كمية سوء الأخلاق وعدم الأمان اللي احنا بنعيشه في المجتمع بسبب التضييق على الدعوة؟ انت النهاردة لا تأمن انك تتعامل مع واحد فينصب عليك، ما تأمنش ان بنتك تنزل تخرج وما فيش حد يضايقها وما فيش حد يعاكسها وما فيش حد يتعرض ليها، لا تأمن ان ابنك او بنتك يمشوا مع ناس زمايلهم في المدرسة ما انتش عارف هيعملوا معهم ايه ولا هيعلموهم ايه ولا ايه المعاصي اللي ممكن تصل لولادك من خلال المجتمع المفتوح بمجرد بس انك تفتح لهم انهم يخرجوا يتعاملوا مع الناس. هذا البلاء وهذا الفساد اللي حصل في المجتمع حصل ليه؟ حصل عشان التضييق على الدعوة. لما ضيق على الدعوة إلى الله، وطبعا التضييق ده جزء أجبر عليه الدعاء والمسلمين والمصلحين، وجزء الثاني تهاون كثير من الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الشباب والبنات الملتزمين تهاونوا في الدعوة إلى الله وكسروا في هذا الواجب، فكانت ده النتيجة، كانت دي النتيجة اللي حصل في المجتمع ده، كان هو النتيجة لهذا التقصير. طيب انا النهاردة مش هطول عليكم لان النهاردة انا بعتبره مقدمة، فاتكلمنا فيها على الاسئلة او الفكرة العامة للسلسلة، وكلمنا فيها على اخطر واهم قواعد الدعوة الى الله وهو الاخلاص لله عز وجل. طيب كلمنا في الاخلاص على الدوافع اللي بتخلينا ادعو الى الله عز وجل. هتكلم بقى ودي اخر حاجه اتكلم فيها باختصار عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. النهارده لقاء سريع كده نص ساعه، وهديكم فرصه للاسئله نجاوب عليها بعدها. المحاذير او الامور اللي لابد نخاف منها في الدعوه الى الله عز وجل في باب الاخلاص. الوقت يا شباب اصبحت فتنه الشهره وفتنه التصدر فتنه لا يمكن التخلص منها إلا بعون من الله عز وجل. ليه بقى؟ زمان كان الداعية عشان يصل لمرتبة التصدر والشهرة وإنه يخاف على نفسه جدا بقى وكده، كان بيقعد سنين في الدعوة لحد ما يبدأ الناس تعرفه في المساجد، ويبدأ الناس تعرفه في المنابر، ويبدأ الناس تعرفه بعد كده لو في قنوات فضائية، لو في مش عارف إيه، لو في مؤتمرات، في ندوات، في معاهد علمية. كان بيقعد سنين طويلة عشان يتعرض لهذه الفتنة. فكان في هذه السنين الطويلة اللي هي قبل التعرض للفتنة كان بيكون في بناء إيماني وبناء علمي وبناء تربوي وبناء أخوي لحد ما يثبت ويستجمع قلبه ويستجمع نيته ويصل للمرحلة اللي هو إن شاء الله يقدر إن هو يجابه هذه الفتنة. للأسف يا شباب إن كتير من الشباب والبنات دلوقتي بيبقى لسه ملتزم ما بقالوش سنة ولا اتنين أو شهور حتى أو أكتر، وبعدين يعمل مقطع مثلا على اليوتيوب أو مقطع على الفيسبوك أو يعمل صفحة أو يعمل قناة أو أيا كان الحاجة اللي عملها ويكتب الله عز وجل لها القبول، ففجأة يلاقي نفسه اتعرف، وفجأة يلاقي نفسه عنده متابعين بمئات الألوف، وفجأة يلاقي نفسه صرفت إليه أبصار الناس، فيجد نفسه في فتنة التصدر وفي فتنة الشهرة. فأصبحت الفتنة أقصد بقت أقرب وأعظم من ذي قبل. زمان كان الواحد ما بيتعرضش لهذه الفتن إلا بعد سنين من التربية والإيمان والعمل الصالح والدعوة ومجاهدة النية في أعمال صغيرة غير معروفة، فيبدأ يدي درس في مسجد صغير، يدي كلمة، يكلم أصحابه، وهكذا لحد ما يبقى يتعرف بقى ويصل لفتنة الشهرة دي، بيبقى سنين. فبيكون إيه، اشتد عوده وقوي قلبه وقوي إيمانه، فيستطيع مجابهة هذه الفتنة. لكن أنا بأشفق كثيرا على الشباب اللي فجأة تصدروا وفجأة تعرفوا، وهم نيتهم أكيد خير في البداية لما بدأوا يدعوا إلى الله عز وجل ويعملوا صفحات ومقاطع لكن فجأة لقوا نفسهم في الطيار، فبقت فتنة التصدر وفتنة الشهرة وفتنة الشهوة، الشهوة الخفية، شهوة إن تصرف إليك أبصار الناس، بقت فتنة عظيمة جدا جدا. لذلك وجب التحذير. لذلك عشان كده بقول لكم القاعدة الأولى هي قاعدة الإخلاص، لأن أخطر ما في الإخلاص أن الله عز وجل يقول: من عمل عملا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني لو عملت أي عمل ودخل في نيتك حد تاني مع ربنا، يعني أنا بدي الدرس ده عشان أرضي الله عز وجل وعشان الناس تعرفني، عشان أرضي الله عز وجل وعشان المتابعين يزيدوا، عشان أرضي الله عز وجل وعشان أزود التفاعل، يعني رضا الله عز وجل موجود بس في نية تانية دخلت معه، ربنا بيقول لك إيه؟ تركته وشركه. خلاص ربنا هيترك لك العمل ده، خلاص الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك، هو الذي يقول ذلك: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا مش محتاج عملك، ربنا مش مستني منك طاعة، أنت اللي محتاج، أنت اللي في حاجة لهذه الطاعة، في حاجة لهذه الدعوة، في حاجة لهذا الثواب. فأخطر ما في هذا الأمر هي فتنة زي ما أقول لكم الشهرة المتابعين والكلام ده كله. من عمل عملا، أيوة من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأي عمل هيبقى فيه يقع فيه الشرك هو عمل حابط. لذلك إما أن تخلص وإما أن تخلص، ملهاش حل تاني. ما أنا مش هقولك إما أن تخلص وإما أن تترك، ما أنت ما ينفعش تترك. لذلك شيخ الإسلام تيمية كان بيضرب مثلا عظيما في مسألة تصحيح النية. إزاي؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لما خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل يقول: فكان يعرض لي عارض الرياء. يعني وانا في الجهاد كده ابص حواليا الاقي الناس كلها بتبص لي. شيخ الاسلام تيميه بقى طالع مع المقاتلين، شيخ الاسلام تيميه طبعا جاهد بالسيف يعني، وخرج في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيقول: فكنت اذا خرجت يعرض لي عارض الرياء، الاقي الناس بتبص لي كده، فحس ان ايه، ان انا دلوقتي الناس شايفاني وبتاع، فيجي لي الرياء في قلبي. يقول: فاقف ساعه ما احس بالعار ده اعمل ايه؟ هل اترك الجهاد وارجع مع القاعدين واقول خلاص مش هجاهد في سبيل الله، ولا اكمل مع النيه الخاطئه؟ لا، شيخ الاسلام تيميه يقول: فكنت اقف لاصحح نيتي، او واقف على جنب كده سايب الجيش كده ورايح على جنب، واستحضر النية مرة أخرى ثم أسير معه مرة أخرى. وده هو الحل الوحيد، مفيش غيره أصلا، لأن الترك ليس بحل، ترك الدعوة إلى الله وترك التصدر ليس بحل، لا سيما لو أن الله عز وجل قد استعملك في منبر من منابر الدعوة. يعني ممكن واحد أصلا ما تصدرش فخلاص هو لسه إيه، بيتعلم وبيدعو الى الله في حاجات كده على قده، يعني مع اصحابه، مع عامل جروب على الواتساب، بيكلم زمايله في الدراسه، زمايله في الشغل، جيرانه، ماشي جميل حلو قوي، فهو قدامه وقت انه يصحح النيه. لكن في واحد تصدر غصب عنه، فجاه اتعرف، فجاه شهر، فبالتالي ده ما ينفعش يترك، وفي نفس الوقت ما ينفعش يكمل مع النيه خاطئه. امال ايه الحل؟ الحل اللي يكون له خلوه يصحح فيها النية مع الله عز وجل. طيب ايه افضل الخلوات لتصحيح النية؟ باختصار قيام الليل. ممكن يكون في خلوات كتير، ممكن حد تاني بيقعد جلسة الضحى بيقعد يتابع نفسه في جلسة أذكار المساء، بيقعد يتابع نفسه جلسة بين العشاءين المغرب العشاء. بس من أفضل الخلوات التي تستطيع أن تصحح فيها نيتك مع الله عز وجل هي قيام الليل، لأن الله عز وجل قال عنها ذلك، قال هي أشد وطئا. قال عن قيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أشد وطئا قلنا لها معنيين: التواطؤ بين اللسان والقلب، يعني اللي بتقراه بيعدي على قلبك، أو وطئا يعني أثرا، زي وطأت الثرى بقدمي، يعني رجلي علمت على التراب، فوطئا يعني علامة في القلب. فقيام الليل هو أشد وطئا وأقوى مقيلة، سيجعل كلامك قيما مستقيما مخلصا صادقا لله عز وجل. الناس اللي بتبعت أسئلة بس استنوا ما نخلص وهجاوب على كل الأسئلة لكم إن شاء الله. فلابد من تصحيح النية في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن خطر الشرك أن من عمل عملا وأشرك فيه تركه الله عز وجل. فلابد أن تصحح نيتك حتى لا يحبط هذا العمل، لابد من الإخلاص، ولا خلاص إلا بالإخلاص. وزي ما أختنا بتقول كده: من صح ليله صح نهاره. فعلا دي حقيقة، كل ما الإنسان كان مع الله في الخلوة استطاع أن يصحح نيته في الجلوة، الجلوة اللي هي الإيه؟ مع الناس يعني. فكل ما أنت تقعد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وحدة، وتقعد كده تفكر في ذنوبك ومعاصيك وفي نعم الله عز وجل عليك، وتصح نيتك ان انت بتعمل الجهد ده في سبيل الله، وتقعد كده، اصل بص انت مش هتعمل ابدا مجهود الدعوة الا وسيأتي ابتلاء وستأتي عقبات. فانت لما تقعد كده في هذه العقبات وفي هذه البلايا وفي هذه المحن، وتستحضر ان انت بتعمل لله وان الله عز وجل لن يتركك ولن يضيعك، فساعتها سيأتي الاخلاص وسيأتي الفرج من الله وسيأتي الفتح. وأنا دايما بقول يا شباب، بس الكلام ده يعني هأجله بالتفصيل لما نتكلم على الدعوة والبلاء، إن أنت ساعات بتنظر لإنسان ابتلي وعذب وحصل له ابتلاء في الدعوة، تنظر له كده من بره وتقول يا ده مسكين، بس في الحقيقة أنت المسكين، في الحقيقة هو في نعيم أنت لا تعلمه. تخيل واحد كده مثلا حصل له ابتلاء في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، أي ابتلاء، ابتلاء مادي، ابتلاء معنوي، أي ابتلاء، يعني حصل له مشكلة ما، وروح في الليلة دي ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ده في ابتلاء؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه ويربط على قلبه ويسدده، هل ده في ابتلاء؟ رأى رؤيا أنه في الجنة، هل ده في ابتلاء؟ في دواخل في الأمور أنت ما تعرفهاش، في معاملة بين هذا العبد وبين الله أنت ما تعرفهاش، فأنت من بره بتقول ده مسكين، لكن في الحقيقة أنت المسكين، هو منعم في هذه الجنة، جنة الدعوة إلى الله عز وجل، في القرب من الله عز وجل، في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب أنا عشان ما أطولش عليكم، وإحنا تجاوزنا النص ساعة اللي أنا كنت ناوي عليها في المقدمة بتاعة النهاردة، فهكتفي بهذا القدر، وهترك لكم المجال اللي عنده سؤال يبعته ونرد عليه بسرعة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب مروه بتقول: من اول قواعد الدعوه هي المعرفه بالله وتعريف من تدعوه بالله، فما هي افضل طريقه لمعرفه الله عز وجل والتعرف الله عز وجل بالاسماء الحسنى؟ طبعا كلام جميل يا مروه، مساله التعرف الى الله عز وجل هتكون هي السبيل ان تعرف الناس على الله عز وجل، ده اكيد، وده هنتكلم عليه ان شاء الله لما نتكلم على مفاتيح القلب. واعظم مفتاح للقلب مع المدعوين يعني هو معرفة الله عز وجل، هنتكلم عليه بالتفصيل. أما لو بتكلمي على ترشيح شيء لشرح الأسماء الحسنى، أنا حقيقة ماليش سلسلة كاملة في الأسماء الحسنى، ليا دروس قليلة كده 5-6 دروس هتلاقوهم على اليوتيوب، لكن في حاجات أرشحكم تسمعوها، زي في سلسلة أسماء الكمال والجمال والجلال للدكتور خالد أبو شادي، في النور الأسنى الحمود النجدي، وفي النهج الأسمى، وفي النور الأسمى للشيخ أمين الأنصاري، دي كلها كتب في الأسماء الحسنى، كلها كتب جميلة وهتفيدكم إن شاء الله. طيب حالة بتقول: ضروري نجدد النية في كل مرة. يعني أنا لبست النقاب لله عز وجل، هل في كل مرة أطلع لازم أجدد نيتي؟ لا، مش لازم كل مرة تطلعي تجدد نيتك بحيث إن أنت لو ما جددتيش يبقى نيتك بايظة، لا، أو لو ما جددتيش النية مش هتاخدي الثواب، لا، مش معناه كده. فالنية تبقى حكما من أول مرة لبستي فيها النقاب. يعني إيه حكما؟ يعني ثواب العمل إن هو لله عز وجل من أول مرة، لكن تجديد النية في كل مرة يجدد الثواب ويزيد من الثواب. فالصحابة كانوا تجار للنيات، يعني ممكن يعمل عمل واحد وينوي فيه كثير من النوايا. فأنت لما تيجي مثلا طالعة، أنت لابسة النقاب وطالعة من بيتك راح مشوار فلبست النقاب، فأنت من الأول لابسة لله عز وجل، لكن بدأتي تفكري إن أنا وأنا راح النهاردة خارجة نيتي إن أنا أعلن شعيرة من شعائر الإسلام مثلا، أظهر شعيرة من شعائر الدين وهي الحجاب، إن أنا أذكر الناس بحجاب أمهات المؤمنين، إن أنا أكون قدوة حسنة. كل بقى النيات بتنويها ده عمل صالح جديد بيزيد من ثوابك إن شاء الله. طيب شيماء بتقول بالنسبة الدعوة بالنسبة للرجال أسهل بكتير من النساء، مثلا أنا في مشروع في المواصلات ومش عاجبني مثلا السواق شغال أغاني فمش عارف أتكلم معاه، لكن الرجال بيعرفوا يتكلموا يعني، فالواحدة الست المفروض تدعو إزاي؟ طيب بالنسبة لموضوع المواصلات ده أختنا شيماء بتسأل، وده يعني سؤال بيسأله كتير من الناس، والنصيحة اللي أنا بنصح بيها إخواني وأخواتي اللي بيركبوا مواصلات كتير كذا حاجة. رقم واحد إن هو يبقى دايما معاه حاجات على الموبايل هيسمعها، فبالتالي لو السواق ما استجابش معاك أو اضطريت إنك تقعد في مكان فيه أغاني بتحط السماعات بتاعتك وبتسمع، وهات سماعات يكون العزل بتاعها كويس كده، بتكون بتسمع درس أو قرآن أو حاجة طول الطريق. ده رقم واحد. رقم اتنين، لابد تحاول أنت تدعو هذا السائق أو الناس. طب هتعمل إيه؟ هتحاول توفر له البدائل. يعني ايه؟ انا ما اعرفش طبعا نوع المواصلات اللي بتركبوها، كل واحد يشوف المواصلات اللي هو بيركبها ايه اللي يتوافق معاه. فمثلا لو في مواصلات بتشغل لسه شريط كاسيت، حاول يبقى معاك شريط كاسيت. طيب لو هو بيشغل مثلا اسطوانات، خد معاك اسطوانه. بيشغل فلاشات، خد معاك فلاشه على قران او دروس وخليه يشغلها. لو هو عنده بلوتوث اربطه بالموبايل بتاعك. المهم حاول تجد طريقه تغير، تمام؟ يبقى ده انت خدت ثواب الناس وكمان غيرت المنكر اللي كان موجود. انا هحاول بس اقرا بقيه الاسئله بالترتيب عشان ما فيش حاجه تفوتني. بالنسبه لرمي الشبك يوم الجمعه للصياد يوم الاحد، لماذا لا يفهم من ذلك انهم قوم فكروا كيف يصطادوا؟ لا، لان هو كان في تحايل، لان في النهايه الصيد هيقع امتى؟ يوم السبت، وربنا سبحانه وتعالى بين ان هذا الفعل حرام، وده كان تنبيه لينا ان هذه الحيل هي محرمه. أم محمد بتقول إن أنا برتدي النقاب لكن زوجي وابني رافضين. الحقيقة أنا يعني بستغرب جدا من الزوج اللي يعني بيرفض إن زوجته تلبس النقاب. يعني إيه الضرر اللي يقع عليه إن زوجته تنتقد؟ بالعكس، يعني ده ستر لزوجتك وأفضل ليك وليها يعني، فما إيه وجه الرفض؟ يعني أنا بستغرب جدا. أنا ممكن بتفهم أحيانا لما الأب يرفض، لانه مثلا ممكن يكون خايف على بنته انها ما تتجوزش، خايف ان هي ما تتعرفش، خايف عليها تمر بابتلاء معين، خايف ان هي مثلا تتعرض لصحبه هو خايف منها، افكارها متطرفه مثلا من وجهه نظره او كده. لكن الزوج انا بستغرب جدا الزوج او الابن اللي بيرفض ان زوجته او والدته تنتقب. يعني ايه وجه الخوف هنا؟ عموما يعني لو انت يعني بتعتقدي ان النقاب فرض فهتنتقبي حتى لو هما رفضوا، ولو بتعتقدي ان هو مستحب فشوفي اقل الضررين، شوفي اقل الضررين معاهم او ناقشيهم ودعوهم الى الله عز وجل كده لحد ما ربنا يلين قلبهم ليك. يعني كيف اجعل نيتي لا تدخل فيها حاجه اخرى؟ لان ساعات اخطا وانسى. بلا شك الانسان سيظل يجاهد نيته الى ان يلقى الله عز وجل. مفيش لحظه كده هتيجي تقول انا خلاص انا مخلص ونيتي صح 100%. هتفضل تجدد نيتك طول العمر، فهنجعل يعني دايما نجعل لنا اوراد من تصحيح النيه. مروه بتقول هل امر معروف ونهي عن منكر يندرج تحت الايه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه؟ النقطه دي بالظبط هنتكلم عنها بالتفصيل في مساله البلاء والنصاب المجتمعي الذي يمنع وقوع البلاء، هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. نيره بتقول موضوع الاغاني ده صعب جدا بالذات وقت الاذان، ببقى عايز اقول له بس بتكسف عشان بنته كده. ما بقول حضرتك لو انت مكسوفه تكلميه ومش عارفه تتكلمي، لو تقدري انك تكتبي ورقه عن حرمة الأغاني أو مطوية وتوزعيها، أو معاكي فلاشة تديها لهم تقول لهم لو سمحت شغل الفلاشة ديت، أو لغير ذلك من الوسائل على قد ما تقدري. طب مش قادره تعملي حاجه من الحاجات دي خالص، خلاص حط السماعات في ودانك واسمعي قران او اسمعي درس وخلاص، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا في حاله ان مفيش بديل، لو في طبعا بديل او سواء تاني او كده خلاص. نوها بتقول طب لو انا مثلا نجحت في امتحان القران ونزلت شهاده على اي وسيله من وسائل التواصل بس النيه في الاول لله، هل كده في رياء؟ طيب بصي يا نوها، انا الصراحه الامور دي بالذات يعني الاصل فيها الانسان يخفي اعماله ولا ينشر الا اذا تيقن انها لله. يعني لو انا بنشر وبقول لله وعشان الناس تعرف او عشان اتباهى او اتفاخر او في نية تانية داخلة معايا ما تنشرش. لو لقيت في نفسك نسبة 1% ان في احتمال تاني غير انها لله ما تنشرش. لذلك الاصل الحاجات دي الانسان يسرها. يعني انا بستغرب جدا من الناس اللي كل حاجة صالحة بتعملها تنشرها على وسائل التواصل، فيروح عمرة ينشر صورة في العمرة، يروح يصلي في مسجد يعمل شيك ان في المسجد، يروح ياخد شهادة في التجويد يقوم حاطط دورة التجويد، ياخد شهادة في العلم الشرعي. طب وبعدين تركت ايه لله؟ يعني كل اعمالك مفضوحة، تركت ايه بينك وبين الله؟ وليه ليه بتنشر كل هذه الاشياء؟ لكن ممكن في بعض الاحيان بيكون النشر وسيلة لمعرفة العمل. مثلا خدت دورة في التجويد وفي دفعة تانية مثلا هتدخل الدورة دي، فبنشر الشهادة ان انا خدت دورة جماعة في تجويد والدورة دي انا استفدت منها جدا، يا ريت كلكم تشاركوا فيها وبدوا شهادة والشهادة اهيت ادخلوا انتوا كمان. فانا بعمل ده من باب الدعوة الى الله. بس مش كل الاعمال بتبقى كده. يعني انت مثلا رايح الحرم بتنشر صورتك في الحرم ليه؟ ايه وجه الدعوة هنا؟ يعني ايه وجه الدعوة انك تروح تصلي في مسجد؟ يعني في امور كده صعب تخيل انها تكون لله خالصها، فبالتالي بلاش نعملها، بلاش نعملها. في بعض الناس يعني مثلا في بعض المشايخ والدعاة الافاضل هم بيروحوا الحرم مثلا عمرة او كده، فبيستغلوا وجودهم في الاماكن دي ان هم يذكروا الناس بالله، الناس بتحب تشوف المشاهد دي وبتبقى اماكن جميلة للتصوير وبتربط الناس بالله عز وجل، والناس بتحب تشوف يعني الدعوة او بتسمع الدعوة وراك كده الكعبة او كده، المشاهد دي بتؤثر في الناس اكتر وبتخلي خطاب الدعوة مؤثر اكتر. خلاص ده واحد في مقام معين وبيدعو، بس انا كواحد عادي رايح اعمل ليه انشر صوري؟ يعني ممكن الداعية بينشر صوره لأهداف دعوية وربنا يعينه على تصحيح نيته في ذلك، لكن أنا كواحد عادي ليه أنشر هذه الأشياء؟ فبالتالي النشر على وسائل التواصل من أكثر ما يحبط الأعمال، فاحذروا منها جدا جدا جدا. طيب أنا بس يعني حاول أجاوب على كل الأسئلة بس عشان ما نطولش، برضو معنا 10 دقائق. حالة بتقول هل كل منكر بنشوفه طول ما احنا طالعين لازم نغيره؟ طيب لازم نغيره بوجه من اوجه التغيير اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بتفصيل بعد كده، لكن باختصار ان انت بتغيره بيدك او بلسانك او بقلبك، فاقل شيء انك تنكره بقلبك، لكن لو تقدر تنكره بيدك او بلسانك اعمل الكلام ده. ان شاء الله هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل في الامر المعروف عن المنكر ان شاء الله. اختنا تبارك بتقول لو انا نهيت حد عن حاجه وما استجابش هل ادعوه مره تانية ولا لا؟ هنتكلم الكلام ده برضه بالتفصيل، متى يعني يكون الذكرى لها نفع ومتى لا يكون، فاستنوا معنا ان شاء الله. محمد بيقول احبك في الله واحبك الله زي احببتنا فيه. حاله بتقول انا في بدايه التزامي وعايز اعرف عن الله عز وجل اكثر، لانه ما في حد بيحب حد الا اذا عرف عنه، ففي دروس معينه احنا كلمنا دروس اسماء الله الحسنى طبعا من اشد يعني ما تتعرف به الله، وافضل ما تعرف به الله هو ما عرفنا الله عز وجل به نفسه من اسمائه وصفاته، ففي دروس كتير جدا وذكرنا احنا بعض الكتب والحاجات من شويه. اسراء بتقول ممكن في المواصلات تفتح المصحف وتقراي وتقول لو سمحت بقرا قران عشان يفصل. طيب هي انا اختلف مع اسراء في الطريقه دي الحقيقه، لانها من الطرق اللي يعني عايز اقول فيها قسوه شويه على الناس، ممكن اوصل ليها بس لو فشلت الطرق الايه اللي قبلها. ان انا مثلا انا بعمل ايه مثلا، انا شخصيا لما بركب مع سواق تاكسي، وده طبعا نادر جدا بركب مع حد بيشغل اغاني لان انا ما بحصلش الا في مصر يعني، وانا مش في مصر، في بره مصر مستحيل تلاقي حد مشغل اغاني او نادر جدا يعني، في مصر طبعا بلاقي الموضوع ده كتير. فلما بركب مع حد مشغل اغاني اول حاجه بقولها له بقول له ما تشغل لنا حاجه حلوه كده نسمعها. هو طبعا على طول بيفهم من انت راجل ملتحي وكده انك بتقول له شغل قران او شغل حاجه يعني شوف انا ما بقولوش ايه اقفل الهباب اللي انت مشغله ده او اقفل او الاغاني حرام، لا انا بقول له باسلوب يعني يكون فيه تلطف كده، ما تشغل لنا حاجه حلوه كده نسمعها مع بعض. فاذا هو ما فهمش بقول له هو في احلى من كلام ربنا؟ مش كلام ربنا احلى من اللي انت مشغله ده؟ فيبدا ايه يعني اخذ بقلبه انه هو بنعمل طاعه، مش ان انا بعمل طاعه وانت بتعمل معصيه فاقفل المعصيه عشان انا بعمل طاعه. هو ده ممكن اوصل له المرحله في الاخر خالص، يعني لو كل السبل قفلت معانا فممكن نوصل لدي، بس دي اخر حاجه يعني مش دي اول حاجه نعملها. ف لا انا بقول يعني بضرب مثال، يعني مش هينفع طبعا تقول له شغل لنا حاجه حلوه، انا بقول كمثال ازاي نقول له باسلوب كويس. طيب انت بقى كواحده بنت ممكن تقول له ايه؟ تقول له سمعت شغل الشريط ده، او شغل الاغنيه، شغل التسجيل الفلاشه دي، او شغل الدرس ده، او ما تجيب لو سمحت شغل اذاعه القران الكريم، او لو سمحت تقفل بمنتهى الادب ببساطه يعني. فان شاء الله يعني تكون فيها نفع يعني. وزي ما اقول لكم انت بس لو في مثلا موضوع الفلاشات ده انا ما اعرفش يعني انتوا المواصلات بتركبوها ايه اللي بينفع معاها، لو موضوع الفلاشات ده ينفع فتديله الفلاشه اللي هي يعني الميموري كارت او كده مع حد يشغل دي بس. طيب ساره بتقول، لا قبل ساره في حد قبلها، اسماء بتقول عايزين نعرف نعمل ايه في الدعوه في الجامعه او الشغل. الموضوع ده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عليه بالتفصيل الممل، اللي هي الدعوه في الجامعه وفي الشغل، لان ده من اهم ركائز الدعوه الفرديه، وهنتكلم عليه بالتفصيل في الدعوه الفرديه ان شاء الله، فتابعوا السلسله هتسمعوها ان شاء الله. طيب ياسمين بتقول انا بقوم بعبادات زي ما هي بس مش قعدت حاسه باللذه زي الاول. طيب ياسمين بتقول مشكله متكرره جدا معانا كلنا، اللي هي ان اي عباده فاول مره بتعملها بتشعر بلذه رهيبه، لكن لما تيجي تعملها تاني وتالت مره ما بتلاقيش نفس اللذه. مثلا لو رحت عمره فاول عمره بتعملها بتشعر بمشاعر ايمانيه رهيبه، بعد كده احيانا بالذات لو انت مثلا بتروح عمرات كتير او كده احيانا تروح العمره ما انتش حاسس بحاجه، اول مره تصلي قيام ليل بتحس بفتح رهيب وبنورانيات رهيبه وبمشاعر لا توصف، بس ممكن بعد شويه تقوم الليل وما تحسش بحاجه. ايه حل بقى المشكله دي، او ايه هي المشكله دي؟ المشكله دي باختصار هي مشكله بيسموها في التكيف او الادابتيشن او الالف. طيب حلها ايه؟ انتوا عارفين يا شباب اللي بياخد مثلا بيشرب سجاير او بيتعاطى مخدرات او كده، فبيجي مثلا ياخد نفس الجرعه يلاقي مفيش نفس التاثير، فيعمل ايه؟ يضاعف الجرعه مع الفارق. هو ده اللي احنا لازم نعمله في الطاعات، ضاعف جهدك وعملك في الطاعه دي. اذا كنت بتقرا جزء ما عادش حاسس، اقرا جزئين، اقرا جزء ونص، اقرا ثلاثه، هتجد اللذة اللي كنت بتشعرها في الأول وزيادة. فحل عدم شعور لذة العبادة هي زيادة من العبادة. سارة بتقول في الشغل بتاعي النساء بيجيبوا أكتر كتير قوي في سيرة الناس، وأنا بحاول أقول لهم يستغفروا الله، طبعا انهيهم على قد ما تقدري وحاولي ما تقعديش معهم لما يتكلموا في الأمور دي لحد ما هم نفسهم يبدأوا يسكتوا. سليمان بيقول السواقين بيعندوا يا شيخ، أليس من الأفضل استعمال هاند فري؟ أنت حاول الأول، وفي ناس كتير بتستجيب بس مع الاسلوب كويس، واذا خلاص ما فيش فايده خلاص هتحط السماعات في ودانك وماليش دعوه بيهم بقى. ادعو الى الله عز وجل والتزم بفضل الله عز وجل، واريد ان يكون هذا طريق عندما اكبر، ولكن عائلتي ترفض ذلك وتقول لي توقفي عن الامر، هل اذا عرضت ولم استجب هل هذا من العقوق؟ طيب شام بتقول ان هي بتعمل اعمال دعويه لكن اهلها بينهوها. طيب على حسب هذه الاعمال، يعني ايه الاعمال الدعويه اللي هما بينهوكي عنها؟ في اعمال هما ممكن بينهوكي عنها لاسباب لهم وجهه نظر فيها، شايفين مثلا فيها خطوره عليكي، فيها تصدر لا يجب ليكي، في امور زي كده، وفي امور ما ينفعش ينهوكي عنها، يعني مثلا بتكلمي اصحابك في الدين ما ينفعش ينهوكي عن هذه الامور، لو ما بينهوكي عن هذا الامر فده ليس من العقوق ان انت تخالفيهم فيه، يعني بتكلمي زمايلك بتكلمي اصحابك في امور قد يكون لهم وجهه نظر فيها، تفهمي موضوع وجهتهم ايه، يمكن يكون لهم وجهه نظر صحيحه يعني. سارة بتقول في كتير بيفضلوا مكلمين مكملين في الغيبة، سيبيهم بقى. أم محمد بتقول الكلام ده كله ما بينفعش مع السواقين في مصر. هينفع إن شاء الله، بس حاولوا بالرفق واللين يعني. زوان بتقول اللي عنده وسواس الرياء تقريبا في كل حاجة، يعالج الموضوع ده إزاي؟ طيب موضوع الرياء يا شباب، بما ان النهارده بنتكلم عن الاخلاص، يعني اللي عنده وسواس الرياء بمعنى ان كل عمل يعمله يشعر فيه الرياء فيتركه، فده بيعمل خطا عظيم جدا جدا. لكن بقول لك دايما لما تشعر بوسواس الرياء او بالخوف من الرياء، اقف وصحح نيتك، اقف وصحح نيتك، لكن اياك ان تترك العمل مخافه الرياء، لان ده هيفضيك لترك جميع الاعمال. تمام. طيب هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل. استعدوا، السلسلة فيها حاجات كثيرة جميلة ومفيدة، لكن يعني إن شاء الله تكون خفيفة ومقبولة. ناس كتير بتسأل هل في امتحان للدورة، هل في شهادات؟ الغالب إن شاء الله هيكون في امتحان وهيكون في شهادات، لكن مش ده الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا هنطبق الكلام ده في حياتنا ونطبقه في دعوتنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.